الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، باب زكاة العروض. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن تبينا أحكام زكاة النقدين من ذهب وفضة وما يلحق بهما من العملات والأوراق النقدية، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى تتصل بذلك، وهي زكاة عروض التجارة. عروض التجارة المراد بها ما يعرض لأجل البيع والشراء، والعروض جمع عرض، وسمي بذلك لأنه يعرض ثم يزول، فالبضائع يشتريها المشتري أو صاحب المتجر لأجل أن يعرضها للزبائن فتبقى عنده ساعة أو يوما أو شهرا أو سنة فلا تستقر، لأنه يأتي المشترون ويشترونها، فسميت عروضا لأنها تعرض لحظة ثم تزول. والمراد بالعروض هي ما أعد للبيع والشراء، هذا هو المراد بعروض التجارة. إذا ملكها، أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. بعد هذا ذكر شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأشار للشرط الأول بقوله إذا ملكها، أي أن العروض لا بد أن تكون مالكة مملوكة لمن يعرضها لتجب عليه الزكاة، وأن يكون ملكها بفعله مثل البيع والمهر وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع. إذا ملكها بهذه الأشياء فإنها تصير ملكا ثابتا له، والشرط الثالث قال بنية التجارة، أي أنه يتملكها بنية المتاجرة فيها والأخذ والتكسب، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، يعني أنه يستمر مستصحبا لحكمها لم يقطع هذه النية، فيحولها مثلا كان عنده عمارة اشتراها لأجل أن يبيعها وبقيت عنده 6 أشهر ثم صرف النظر عن البيع وأراد سكناها أو تأجيرها، فإنها حينئذ لا زكاة فيها، زكاة عروض، لأنه لم يستصحب حكم العرض للتجارة، وإنما قطع ذلك وحولها من أن تكون عرضا من عروض التجارة إلى أن تكون للسكنى أو للتأجير. قال وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين يعني إذا كانت قيمة العروض نصابا، أما لو لم تكن نصابا لأن كانت أقل من النصاب، وتحديد النصاب يكون بالذهب والفضة وما في معناهما. فإن الإنسان إذا كان عنده بضائع يبيعها ويشتري فيها فإنه يقدر قيمتها إذا بلغت نصاب الذهب 20 مثقال أو نصاب الفضة 200 درهم فإنه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أي حال على هذه القيمة أو عروضها سنة فإنها تجب فيها الزكاة. أما لو أنها كانت أقل أو مر عليها في بعض الفترات أنها تنقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيها. قال زكى قيمتها، عروض التجارة لا تزكى منها وإنما تزكى من قيمتها. لو كان عند إنسان قماش فإنه لا يخرج الزكاة قماشا وإنما يخرجها ثمن القماش، أو كان عنده أدوات سيارات مثلا أو أثاث أو نحو ذلك من ما يعرض للبيع فإنه يزكي قيمتها، أو كذلك أطعمة أو بقالة أو نحو ذلك لا يخرج الزكاة من الجبن والزيتون وما يبيعه في هذه البقالة وإنما يخرج الزكاة من قيمتها. ولا تجزئ الزكاة من العروض. قال ولا تجزئ الزكاة من العروض، لأن العروض ليست ثابتة، تعرض وتزول، ليست كالسائمة من بهيمة الأنعام أو كالخارج من الأرض، وإنما هي يوم عنده هذا النوع وغدا عنده نوع آخر، فهذه لا تخرج زكاتها منها وإنما تخرج من قيمتها. وهناك رواية ذكرها بعض العلماء في المذهب أنها تجزئ من العروض، وكان بعض العلماء قواها، لكن المشهورة هو أنه زكاة العروض تخرج من قيمتها. فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها، لم تصر لها أي تجارة لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. يقول فإن ملك هذه الأشياء بغير فعله، يعني أمر لا دخل له فيه كالإرث، الإرث ميراث تملك قهري لا فعل للإنسان فيه، لا يحتاج إلى إجاب ولا قبول ولا أخذ ولا عطاء، بمجرد وفاة الشخص ينتقل ماله إلى ورثته من دون فعل لهم ولا يحتاج منهم إلى قبول، فإن هذه لا تصير عروض تجارة بمجرد تملك الإنسان لها، فإن الإنسان إذا تملكها تصير ملكا له ولكن لا تسمى عروض تجارة إلا إذا صيرها لها هو بأن عرضها بالفعل للتجارة. إنسان مثلا ملك منزلا من مورثه فإنه لا يصير من عروض التجارة إلا إذا أنه عرضه للبيع بفعله، فبفعله يصير عرضا، أما مجرد النية فإنها لا تكفي للأشياء الموروثة لأن تكون عروض تجارة. وتقوم العروض عند تمام الحول. وتقوم العروض عند تمام الحول بلا حظ للفقراء من عين، أي ذهب أو ورق أي فضة. ورق أي فضة. فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. قال وتقوم العروض عند تمام الحول، يعني أن عروض التجارة إذا بلغت سنة، يعني من بدئه بالبيع والشراء بهذا الرأس من المال، إنسان عنده 20,000 فاشترى بها عروضا وصار يبيع ويشتري، وبعد مضي سنة صار قيمة ما عنده يساوي 50,000. العشرين التي اشترى بها بضائع وصار يبيع ويربح وصلت قيمتها عند تمام السنة 20 أو 50,000، فإنها تقوم عند تمام الحول. وتخرج الزكاة عند تمام الحول للموجود الأصل التي هي 20 وربحها التي هي 30، فيزكي الجميع أي يزكي 50. أصل المال وربحه تبع له، فربح التجارة حوله حول أصله لأنه نماء ناتج عنه ونابع منه، فيكون حوله حول أصله. قال يقوم بالأحظ للفقراء، يعني يقدر قيمته من ذهب أو فضة بالأحظ للفقراء. إذا كان بالفضة لا يبلغ نصابا وبالذهب يبلغ نصابا فإنه يقدر قيمته بالذهب، وإذا كان العكس بالذهب لا يبلغ نصابا وبالفضة يبلغ نصابا فإنه يقوم بالفضة لأجل أن تخرج منه الزكاة، لأنه أحظ للفقراء الذين لهم حق معلوم. اكتب سؤالك بارك الله. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر: وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، يعني إنسان اشترى بضاعة وهو يبيع ويشتري، ففي يوم مثلا الخميس اشترى بضاعة ب50,000 ووجبت عليه الزكاة يوم الجمعة لأنه تم على ماله أصل ماله الحول يوم الجمعة، فارتفعت الأسعار وصارت البضاعة التي اشتراها ب50 أمس تساوي اليوم 60، فإنه يقدرها بما تساويه في هذا الوقت لا القيمة التي اشتريت بها، فالقيمة التي اشتراها بها لا اعتبار لها. وكذا العكس، لو أن إنسانا اشترى البضاعة ب50 يوم الخميس وفي يوم الجمعة صارت تساوي 40، فإنه يخرج زكاة 40 لا أن يخرج الزكاة عن 50. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، قال: ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. فإذا كان إنسان عنده آنية ذهب وآنية فضة فإنها تجب فيها الزكاة، وتجب الزكاة بوزنها، فتوزن وتخرج زكاتها ربع العشر. ولا عبرة بقيمة الصنعة فيها لأن الصنعة محرمة. وإن اشترى عرض بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، يعني لو أن إنسان عنده ريالات ومضى عليها 3 أشهر ثم اشترى بها عروضا، فبعد 9 أشهر من شرائه للعروض تجب فيها الزكاة، لأن الأثمان مع ما اشتري بها يعتبر حولها حولا واحدا. فإذا كان عنده نقود من ذهب أو فضة أو ريالات ونحوها واشترى بها عروضا بعد مضي جزء من الحول فإنه يكمل الحول بعضه بعضا، ويعتبر حول أصل المال الذي هو النقدين ونحوهما مع عروض التجارة أصلا واحدا. لماذا؟ قال: لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة، لأن الإنسان يبيع البضاعة اليوم ويشتري غدا بضاعة ثانية ويبيعها وهكذا. فحول الأثماني وحول المثمني شيء واحد بالنسبة للعروض، لأن هذه العروض غير مستقرة، بل هي شأنها أنها تذهب ويجيء غيرها، فحولها وحول قيمتها شيء واحد. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبين على لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. قال وإن اشترى، إن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. يعني لو أن إنسان عنده سائمة من بهيمة الأنعام من غنم أو إبل أو بقر ومضى عليها 6 أشهر ثم باعها واشترى بذلك عروض تجارة، فإنه ينقطع الحول، فالسائمة لم تجلس عنده إلا 6 أشهر وهذه البضاعة التي اشتراها لم يمضي عليها إلا 6 أشهر أيضا، فهما جنسان مختلفان لكل صفته وطريقته، إلا إذا كان يبيع ويشتري بالغنم أو بالإبل فإن هذه من عروض التجارة. لكن لو أن إنسانا يربي ويرعى سائمة في البرية فبعد أن مضى عليها جزء من الحول باعها واشترى بها عروض تجارة، فلا زكاة على السائمة ولا زكاة على التجارة إلا بعد أن يمضي على التجارة من بدئه بها سنة، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم بسبب الزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. يقول إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، يعني لو كان إنسان عنده ماشية يقتنيها ويربيها في حوشه ليست سائمة ترعى، فمضى عليها 5 أشهر وباعها واشترى بها، يعني اشترى بهذا الغنم الذي عنده غنما آخر لأجل أن يرعاه، فإنه يصير حولهما حولا واحدا يبني على الحول السابق للقنية. يقول لأن السوم سبب الزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فقوة زكاة التجارة أقوى من زكاة السوم السائمة التي ترعى، فيقدم الأقوى منهما في هذه الحال وهو زكاة التجارة. فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة التجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. تكون في العبارة تقديم وتأخير، صحة العبارة لعلها كذا، ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. من ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، لأن السوم سبب للزكاة فقدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. هكذا تكون صحة العبارة، فيها تقديم وتأخير. ويقول من ملك نصابا من السائمة لتجارة، يعني لو أن إنسانا اشترى غنما ليبيعها ويشتريها فحينئذ عليه زكاة تجارة ولو لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. يعني لو أن إنسان اشترى غنما سائمة ليتاجر بها فكانت قيمتها أقل من نصاب التجارة وهو يسومها يعني يرعاها، فقد بلغت نصابا بالنسبة للسائمة لكن قيمتها لا تبلغ نصابا بالنسبة لعروض التجارة. كما لو كان إنسان عنده خمس من الإبل قيمتها لا تساوي 20 مثقالا ولا 200 درهم، فإذا حال عليها الحول فإنها تجب فيها زكاة السائمة ولا تجب فيها زكاة التجارة، لأن السوم سبب للزكاة فقدم عليه زكاة التجارة لقوتها. وزكاة التجارة الآن غير موجودة، فإذا زالت يثبت حكم السوم وهو اعتبار الزكاة فيها، لأن وجوب الزكاة فيها باعتبار السوم صارت موجودة، والتجارة لا تجب فيها الزكاة لأنها أقل من نصاب في هذه الحال. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معا. ثم أشار إلى مسألة، قال إن الإنسان إذا اشترى مواد تستعمل كدهان مثل ما يصبغ به ويبقى أثره مثل الزعفران ومثل النيل، فهذه من عروض التجارة مثل البوية ونحوها، يقوم عند حوله كم نتو. وكذلك ما يشتريه الدباغ ليدبغ به مثل العفص، وما يدهن به كسمن وملح، فهذه كلها تجب فيها الزكاة. أما آلات التصنيع التي يشتغل بها في الصبغ أو في الدبغ أو في النجارة أو في الحدادة فهذه لا زكاة فيها. وكذلك أمتعة التجارة كالقوارير والصناديق والزنابيل ونحو ذلك، هذه لا تدخل في المال الذي يزكى لأن هذه آلات، إلا إذا كان يريد بيعها مع البضاعة التي فيها فإنها تجب فيها الزكاة لأنها دخلت في العروض. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. ولا زكاة في غير ما تقدم من المسائل التي ذكرها من السائمة وعروض التجارة والنقدين والخارج من الأرض من حبوب وثمار ومن عسل ومعادن ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. قال ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، يعني لو كان إنسان عنده عمارة مكونة من عشرات الأدوار وفيها عدد من الشقق يؤجرها فلا زكاة في قيمة العمارة، وإنما الزكاة في قيمتها إذا بلغت سنة وكذلك لو كان إنسان عنده سيارات أجرة فإنه لا زكاة في قيمة السيارات، وإنما الزكاة في قيمة في أجرتها إذا حال عليها الحول. ولو كان عند الإنسان سيارة خاصة، ولو كان عنده عدد من السيارات لأجل أن يستعملها لا لأجل أن يبيع ويشتري فيها، فهذه أيضا لا زكاة فيها، لأنها كأثاث البيت وكأوان المنزل وكالملابس والفرش ونحو ذلك المستعملة، فالأشياء المستعملة فإنه لا زكاة فيها. فملابس الإنسان وأثاثه وفرشه وكذلك مسكنه وسيارته هذه كلها لا زكاة فيها. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقارات فارا، قال ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة، يعني إنسان يريد أن يشتري بالريالات التي عنده بدلا من أن يكون عنده مثلا مليون أو مليونين مرصود يمضي عليها سنة أو سنتين، أراد أن يشتري بها أرضا لأجل أن يعمرها إذا ناسبه الوقت، أو لأجل أن يؤجرها إذا وجد من يستأجرها، فهذه لا زكاة في قيمتها. أسئلة كثيرة. باب زكاة الفطر. واسم من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا لزكاة الفطر، فقال باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، يعني زكاة الفطر المراد بها الصدقة عن البدن، أي عن بدن الإنسان. وإضافتها إلى الفطر، زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن هذه الزكاة تجب عند الفطر وبسبب الفطر من جميع رمضان، فسميت به، أي زكاة تجب بسبب الفطر من رمضان، فإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أضيفت الزكاة إلى ما هو سببها وهو إفطار الإنسان من جميع رمضان، وهي الواجبة لقوله تعالى قد أفلح من تزكى، فالمراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وهي واجبة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر من جميع رمضان، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، قال تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، حاضرا أو بادية، الجميع تجب عليه زكاة الفطر. وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. قال تجب في مال اليتيم، إذا كان هناك يتيم فإنها تجب زكاته في ماله، أي أن وليه يخرج عنه الزكاة من مال اليتيم، ولا فرق في هذا بين صغير وكبير وغني وفقير، لقوله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو أفضل أوقاتها قبل خروج الناس لصلاة العيد، وهي تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، هذا هو وقت الوجوب. وأفضل الأوقات قبل الصلاة بين صلاة الفجر وصلاة العيد. فضل له أي عنده يوم العيد، فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يقول: الإنسان الذي تجب عليه زكاة الفطر هو الإنسان الذي فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه. يعني إذا كان الإنسان عنده ما يكفيه هو وأسرته يوم العيد وليلة العيد، وزاد عن ذلك مقدار صاع، فهذا الصاع يجب أن يخرجه زكاة. أما لو لم يفضل عنده ولم يوجد عنده إلا ما يكفيه لأكله هو وأسرته، فإن نفسه أو